إذن يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة، لأن ما ادعاه المستدين محتمل، ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداعيين، يعني إلى القرائن. فمثلا لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن أن يقع منه ذلك، اتهم عالم عابد غني أمين ورع، والمتهم له رجل فاجر معروف بالكذب والدجل والخداع، نعم، هل يقبل منه؟ لا يقبل، لا يقبل منه. فالصحيح في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن وحال كل منهم، فإن لم يوجد قرينة فالأصل أن مال الإنسان له، نعم. لا لا، فيما نص عليه الشارع يخصصه هذا، نعم. يلا محمد، يركب ولا ينتهي فيه، لكن قالوا المرتهن لا يركب ما انتصف عليه، لا لا ما حصل، يأجر وخلى بيد المستاجر، نعم. لا لا ما يجوز، لا ما يجوز إلا بإذن، إذا زاد عن حاجة نعم لا بأس أن يبيع، إذا كان هما زائد عن حاجته ففي هذا الحال لا بأس، لأن بقاؤه فساد، لكن مسألة الظهر ما يؤجر. هذا في الغالب أن يكون هذا بدل هذا، وهنا يغتفر الجهل اليسيرة، يعني لو مو لازم التحديد لأنه صعب، يعني لو فرضنا أنه زاد الركوب على النفقة يسيرا أو نقص أو زادت النفقة يسيرا ما يضر. نعم، هداية الله. ذبح المرتهن ناحة وأكل من لحمه وبعض هل عليه قيمة حياتها ولا قيمة اللحم؟ قيمة الحياة، قيمة الحياة. ما ذبح ومريض مفيد. وش المريض؟ ناحة مرهونة. مريضة؟ وش رأي لها مرهونة مريضة؟ وش فيها؟ بعد الرهن. عندك ما شاء الله احتمالات. طيب إذا مرضت يستأذن من صاحبه يقول إذا يروح هناك شلون هذا الشيء؟ الله يهديك يا هداية الله، هذه تصعيب. أنا وكسرة في ها؟ واحد في كسرة. أي على كل حال إذا خشي أن تموت يذبح. كل مؤتمن على حيوان إذا خشي أن يموت فله ولو ذبح. بناء على قصة الراعية الجارية التي كانت ترعى غنما عند سلع فأصاب الذئب شاة منها فأخذت حجرا وذبحتها وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ نعم يقبل لأنه أمين. نعم شيخ جزاكم الله خير، إن كان الركوب أقل من النفقة فهل للمرتهن أن يقلل جدا من النفقة؟ لا لا لا لا ما يجوز، يجب أن يعطي الحيوان كفايته. يا شيخ إذا رهن دارا هل المرتهن لإنفاذها؟ بيجينا إن شاء الله بيجينا. شيخ نعم، إذا كان الإنفاق يا شيخ أكبر من الأجرة فقال الراهن أنا ما يعني هذا بكلفة مال زيادة فلا تنفق عليها إلا اللي يكفي الأجرة لو يعني جاعت. لا يلزم يقول يعني ولو كان يلزم بهذا، لأن يعني هذا من مصلحة المرتهن ومصلحته هو. سبق لنا من الأحاديث ما يدل على جواز البيع إلى أجل. عبد الرحمن إبراهيم. حديث عائشة وفيه قوله لو بعثت إليه فأخذت من يدومين نسيئة إلى ميسرة. نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث لكن بايع. نعم. طيب وفيه أيضا مر علينا جواز التأجيل إلى الميسرة. أحمد، يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت إلى ميسرة، وهذا فيه تأجيل إلى أن تأتي الميسرة فيدفع. طيب، يلزم من هذا أن جهالة الأجل، لأن الميسرة ما ندري متى تأتي. لا، السؤال هل الميسرة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. متى يرزق؟ مجهول. كيف صح الأجل المجهول؟ يقول أن هذا من مقتضى العقل. كيف من مقتضى العقل؟ أنه أصلاً اشتراط إلى ميسرة هذا باب التوكيد، ليس إشراح. اشرح لي قولك من مقتضى العقل. يعني سواء هذا ولا مشترط، أنه ليس له إلا ذلك. يعني أن الفقير إذا اشترى شيء فأجله حتى يسر الله عليه، كذا؟ حتى لو لم يشترط. إذا علم البائع بأن هذا فقير فإنه ليس له حق أن يطالبه بالثمن حتى يسر الله عليه. إذن فهذا الشرط من مقتضى إيش؟ من مقتضى العقد، لأن العقد مع الفقير يقتضي أنك لا تطالبه حتى يسر الله عليه. طيب، إذا زال الإشكال. طيب يا عبد المنان، قلت اشتريت منك ثوبين نسيئة إلى أن يقدم زيد. ناس لماذا؟ لأن قدوم زيد مجهول. لأن الأجل مجهول. لجهالة قدوم زيد. كذا؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه. طيب، إذا ارتهن شيئا يا خالد، إذن ارتهن شيئا يركب، فهل يجوز له أن يستعمله في الركوب أو لا؟ إذا كان مما ينفق عليه له الركوب بنفقته. هذا كلام شيء. وإذا كان مما لا ينفق عليه، مما لا يحتاج إلى نفقة، لا يركب عليه. صح. إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقة، إذا كان لا يحتاج فإنه لا يركبه، يبقى. طيب. نعم، ما أظن إلا كان سيارتك ما لدي عمل. السيارة ما تحتاج لها بازيلة إذا استعملت، أما له واقف ما تحتاج لها. يا مهند. طيب، لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مظلوم. يلا عبد الرحمن، قوله في الحديث بنفقته في الموضعين ماذا يفيد؟ لا لا، كلمة بنفقته في الموضعين، هذا ظهر يركب ويحتاج إلى نفقة، ودر يشرب يحتاج إلى نفقة، لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟ لو أنفاء العوض يكون العوض مساويا للمعوض. يعني تكون الركوب بقدر النفقة. طيب يلا عبد الله، لو زادت النفقة على الركوب، أرهنتك بعير يركب لكن أجرته اليومية 10 ريالات وعلفه 20 ريال، ماذا تصنع؟ هل تقول لا أنفق عليه، لا أعطي علف إلا بمقدار 10 ولا إيه؟ يعطى علف مقدار 20 يعني يكمل له النفقة. وماذا يصنع المرتهن؟ شيخ المرتهن يقول الآن بيأخذ منك كل يوم 10 ريالات. منين؟ شيخ الجمال يعني يرجع عليه بالنفق بالزائد. طيب لو كان بالعكس، يركب 20 ونفقته 10. شيخ يركب 20؟ نعم، ونفقته 10. كيف هذا الحديث؟ احنا قلنا ألبى للعوض. لا يعطي فيها 10 نفقة. طيب يروح حق صاحب البعير مثلا، والبعير يكرب 20 ريال، أنت الآن تكد يوم كامل ولا تنفق عليه إلا 10، عطني 10 ريالات الفاضل. يلا اصبر يا جماعه، انا بناقش واحد يفهم ان شاء الله. تؤخذ من الحديث، ايش تقولون جميعا؟ نعم تؤخذ من الحديث، لان نلبى العوض.